بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر. أقرأ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. قولها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف هو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قال: فيه جواز تسميتها حجة الوداع. وقد سبق أن سبد الناس أن عرضناه، درسناه أول أمس، بس وقفنا، بس لا، ما كملنا. تكلم فيه على جواز تسميته بيوم النحر. تكلم فيه على جواز الاستظلال والسير والمشي بالظل. وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه، وهو غلط، وسبق بيان إبطاله. وفيه الرمي راكبا كما سبق، وفيه جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، سواء كان راكبا أو نازلا. وقال مالك وأحمد رحمهم الله: لا يجوز، وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه إذا استظل وهو محرم، سواء كان عن الظل ظلا سائرا أو ظلا ثابتا. وهذه روايات تذكر عن أحمد، لكن الذي عليه الجمهور أن المحرم له أن يستظل بالظل الثابت كالخيمة والجدار، أو بالظل الماشي كالدابة الهودج، وكذلك المظلة. وعن أحمد رواية أنه لا فدية، وأجمع على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. هذا ظل ثابت. ووافقون على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية، وكذا لو استظل بيده. وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع. ما رأيته مضربا فسطاطا، يعني ما نصل خيمة. ما دخل خيمة. نعم. حتى رجع. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال أضحوا لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر، يعني هذا محمول على الند والاستحباب، لا على أن هذا يعني واجب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه. رواه البيهقي وضعفه. واحتج الجمهور بحديث أم الحسين رضي الله عنها، وهذا المذكور في مسلم، ولأنه لا يسمى لك. وهذا المذكور في مسلم، يعني هذا الحديث المذكور في مسلم، من أن بلال رضي الله عنه أو أسامة بن زيد ظل أظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم الراكب. قال ولأنه لا يسمى لبسا. وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا، مع أنه ليس فيه نهي، وكذا فعل عمر وقول ابن عمر رضي الله عنهم ليس فيه نهي. ولو قال أضحوا لمن أحرمت له أهللت له. ولو كان فحديث أم الحسين مقدم عليه والله أعلم. قولها سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسدتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددة، والجدع القطع من أصل العضو، ومقصوده التنبيه على نهاية خسته، فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر، وفي الحديث الآخر كأن رأسه زبيبة. يعني أنها إذا تأمر عليكم أمير ولو كان فيه نقص في خلقته كالجدع وكالسواد وغيرها، فواجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا، لأنه إنما يأمركم وينهاكم بما أمره الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال. والعادة جرت أن مثل هذا يكون ممتهنا في أرذل الأعمال، يعني يكون العمل الذي يقوم به عمل مرذول وعمل فيه خسة، ولا يكون أميرا. فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة، ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه، لا أن الخليفة يكون، يعني أن يكونوا من نواب الخليفة يكونون بمثل هذه الصفات. وبالحقيقة ظاهر الحديث أن هذا على سبيل ضرب المثل وليس يعني بواقع، لكنه المبالغة في ضرب المثل والمبالغة في وجوب السمع والطاعة. لا أن الخليفة يكون عبدا، والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه، والله أعلم. نعم، على حسب القاعدة أن من تأمر على المسلمين وصار أميرا لهم وجب عليهم السمع والطاعة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف. استحباب أن يكون حصى الجمار بقدر حصى الحذف. وحصى الحذف يعني هي التي تؤخذ ويحذف بها، توضع بين أصبعين بين السبابة والإبهام ويرمى بها لصغرها، هذه هي التي يشرع أن يرمى بها حصى الجمار، ولا ينبغي أن تكون كبيرة حتى لا تؤذي من تصيبه. ومثل هذه أيضا لما يرمى بها، إنما المراد به الرمي لا المراد به يعني إيقاع الأذى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد. قال ابن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. وهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن جابر بن عبد الله الذي روى منسك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع له الحصى أخذها ووضعها في كفه ثم قال للناس: بمثل هذا فرموا، يعني بمثل هذا الحصى، ونهاهم عن المبالغة في الحصى في الرمي لئلا يؤدي إلى إيذاء الآخرين. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف، فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر، وهو قدر حبة الباقي لا، ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة. وقد سبقت المسألة مستوفاة قريبا في باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي الجمرة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان وقت استحباب الرمي. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا. وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني أنه اختار الرمي في يوم الأضحى يوم العيد، يعني اليوم العاشر ضحا. والرمي في أول أيام في أول الأيام وقته الفاضل هو من بعد طلوع الشمس، يعني في الضحى، ويستمر إلى الليل أو إلى الزوال ويجوز الرمي من قبل طلوع الشمس، يعني من بعد منتصف الليل، وإنما رخص بذلك لأهل الأعذار. ويجوز امتداد الرمي إلى الليل، يعني من بعد الزوال إلى الليل، وهذا على سبيل التوسعة والجواز، فيكون الرمي له وقت فاضل ووقت جائز ووقت مرخص. فالجاء الفاضل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والجائز من بعد الزوال إلى الليل، ووقت الرخصة من بعد منتصف الليل. هذا في أول الأيام. وأما في الأيام الأخرى في اليوم الثاني والثالث فإن الرمي يكون من بعد الزوال، وهذا هو الوقت الفاضل من بعد الزوال إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخير هذا الوقت ورمى فيه الجمرة في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، يعني في أيام التشريق. وأهل العلم على أنه يجوز امتداد الرمي إلى منتصف الليل، وبعضهم أوصله إلى طلوع الفجر، واختلفوا في مسألة الرمي قبل الزوال، فالجمهور على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة في هذا الوقت وقال لتأخذوا عني مناسككم، فكأنه حدد وقت الرمي بهذا، ولم يعرف أنه رمى أو رخص لأحد بأن يرمي قبل الزوال. لكن في الأزمنة المتأخرة، ولما أصبح الرمي يعني من الصعوبة بمكان أن يرمى بعد الزوال وخاصة في يوم النفر، فقد أجاز بعض أهل العلم على سبيل الرخصة الرمي من بعد طلوع الشمس في اليوم في يوم النفر، يعني في اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر الذي هو يوم النفر. أما في يوم القر وأما في اليوم الثالث عشر لمن بقي إلى اليوم الثالث عشر فهذا يتمسك بالرمي بعد طلوع بعد زوال الشمس والله أعلم. نعم. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني كان يرمي الجمرة في يوم العيد بعد في الضحى بعد طلوع الشمس، وفي أيام التشريق بعد الزوال. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث قوله رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. المراد بيوم النحر جمرة العقبة، فإنه لا يشرع فيه غيرها، يعني لا يشرع الرمي في يوم النحر لغير جمرة العقبة. نعم. يقتصر الرمي في يوم العيد على جمرة العقبة الكبرى. نعم. وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمى كل يوم منها بعد الزوال، ترمى الجمرات الثلاث. نعم. الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم، وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر. نعم. يقول هو يعني الوقت المسنون الوقت الفاضل، وعندنا يعني عند الشافعية، لأن الإمام النووي ينسب هذا إلى مذهبهم، أنه يجوز الرمي من بعد منتصف الليل. نعم. وأما أيام التشريق فمذهبنا مذهب مالك وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح. نعم، يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قرن بقوله خذوا عني مناسككم. نعم. وقال طاووس وعطاء رحمهم الله يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال، يعني أنه لو روى قبل الزوال يجوز. هذا عند طاووس وعند مين؟ عطاء. عطاء وطاووس وعطاء من كبار علماء التابعين أو من علماء التابعين الذين يعني لهم الرأي ولهم، وكان الناس يتأسون بهم في المناسك. نعم. وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية رحمهم الله يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال، دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا، وقال صلى الله يعني أنه يجوز في اليوم الثالث، يعني لا في يوم النفر وإنما في اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب، وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف. الخيف. الخيف التي هي الجمرة الصغرى. نعم. يعني التي هي أقرب إلى مسجد الخيف. نعم. ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. نعم. ويستحب أن يقف عقب رمي، ويقول إن هذا واجب. نعم. ولو رمى منكسا فإنه يعيد ليوافق الترتيب. ثم ذكر هنا مسألة وهي استحباب القيام بعد رمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى. نعم. ويقف فيها عندها طويلا ويدعو. نعم. وإذا رمى جمرة العقبة الكبرى لا يقف. نعم. ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمنا طويلا يدعو ويذكر الله، ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة. ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري. نعم. من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم. ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه الذي قدمناه، واختلف قول مالك في ذلك، وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا شيء عليه، يعني أن الوقوف مستحب وليس بواجب. نعم. إلا ما حكي عن الثوري أنه قال يطعم شيئا أو يهريق دما. يريق دما يعني يذبح شاة أو يطعم شيئا، كأنه يرى أنه واجب وقد ترك واجبا، وإذا ترك الواجب جبره بدم. نعم. مقال إمام النووي رحمه الله باب بيان أن حصى الجمار سبع. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله. معقل. نعم. ولا معقل؟ معقل. معقل. نعم. قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. التو بفتح التاء المثنى فوق وتشديد الواو وهو الوتر. نعم. يعني أن هذه الأعمال كلها تنتهي بوترين. فجمر فرمي الجمرة هي ثلاث جمرات. إذا رماها صارت توا. إن كان رمى في يومين مع يوم العيد فصار العدد سبعا. صار العدد سبعا. وإذا رماها في الثلاثة أيام مع يوم العيد صار العدد كم؟ عشرة. في هذه الحال ثلاثة في ثلاثة تسعة. نعم. نعم. فيكون الثلاث تسع ويوم العيد يوم مستقل يوم وتر أيضا. وهو يرمي كل جمرة بسبع حصيات فالرمي يكون تو أيضا. وهكذا الطواف ببيت الله سبع. وهكذا السعي بين الصفا والمروة سبع. هذا معنى التو. يعني ان هذه الافعال كلها تنتهي بالوتر. نعم. والمراد بالاستجمار الاستنجاء. والمراد بالاستجمار يعني هنا الاستنجاء. هكذا فسره يعني انه يقطعه على وتر اذا استجمر بالحجارة. واذا غسل يغسل وينقي. والانقاء انقطعه على وتر فذلك خير. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقوله في اخر الحديث واذا استجمر احدكم فليستجمر بتو ليس للتكرار بل المراد بالاول الفعل وبالثاني عدد الاحجار والمراد بالتو في الجمار سبع سبع وفي الطواف سبع وفي السعي سبع وفي الاستنجاء ثلاث ثلاث او خمس او سبع يعني. ايوه. فان لم يحصل الانقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى حتى ينقى يعني ينقل المكان. نعم. ينقي ولا ينقى؟ طيب حتى ينقي عليها الياء عليها نقطتين من أشكال ولا ما عليها؟ لا ما عليها ما عليها ينقى. طيب على كل حال. نعم. يعني حتى يقطع على وتر. أيوه. وقد مر بنا فيما مضى أن الإمام مالك رحمه الله فسر قوله ومن استجمر فليوتر. نعم. يعني من استخدم الجمرة للتبخر ولم يقصد بذلك الاستجمار فليقطع ذلك على وتر. يعني إما أنه يأخذ الجمرة البخور ثلاث مرات أو ثلاث قطع بحيث إنه يقطعه وينهيه على وتر. نعم. قال فإن حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع استحب زيادة مسح للإيتار. نعم. وفيه وجه أنه واجب قاله بعض أصحابنا وقال به جماعة من العلماء والمشهور الاستحباب والله أعلم. يعني من أهل العلم من أوجب الاستجمار على وتر. نعم. إما حجر ذي ثلاثة أطراف وإما ثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة. نعم. قرض موقف. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.